وهذا قد أجبت صاحبه، يسأل عن مدارس علمية للنساء. أنا ما أعرف الآن المدارس، لكن باستطاعة النساء أن يسألنا إن شاء الله فيما بينهن، وهذا الأمر يخصهن، فسيجدنا إن شاء الله الجواب عليه مع أخواتهن المأمونات السنيات.